جنة والله يا وطن جنة جنة جنة والله يا وطن يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة جنة جنة جنة والله يا وطن جنة جنة جنة والله يا وطن يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك يا ابو المحنه